العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوتي الكرام، هذا هو المجلس الثالث مجالس شرح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، والمثل الأول في هذه المنهجية لمية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 25 من شهر الله المحرم 1439 للهجرة. والظاهر أن توقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: ومحبة القربى بها توسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حب الصحابة كليهم لي مذهب، ومودات القربى بها أتوسل. سبق الكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن تعريف الصحابي ومسائل تتعلق بالصحبة. والمؤلف رحمه الله تعالى قال في الشطر الثاني من هذا البيت: ومحبة القربى بها أتوسل. محبة القربى بها أتوسل، المقصود بذلك حب أهل البيت، فإن هذا واجب على كل مؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل أكد على ذلك في عدة مواقف. فمن الواجب حب آل البيت، خلافا لما يقوله الرافضة عن أهل السنة أنهم لا يقررون ذلك أو أنهم لا يحبون آل البيت. نحن نحب آل البيت أكثر منهم، ونتبع آل البيت أكثر منهم، لكن لا نغلو لا بآل البيت ولا بأحد من الصحابة كما كان منهم، فإنهم غلوا. طوائف منهم يغلون في علي بن أبي طالب، وكما سبق منهم من أوصله إلى حد الألوهية، وهذا وإن كان ينكره بعضهم لكنه حقيقة وموجود في بعض كتبهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويدخل في آل البيت كما قال أهل العلم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب على الراجح. المؤلف يقول: بها أتوسل، يعني بمحبة هؤلاء أتقرب إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا الكلام يذكر بقضية كبيرة، وهي قضية التوسل. ولعله لا يخفى عليكم أن التوسل عند أهل السنة والجماعة على وجهين. الوجه الأول التوسل المشروع، توسل المشروع، وهذا له أمثلة ونماذج كثيرة. التوسل بالإيمان بالله وبتوحيده، كما في دعوة يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو يتوسل إلى الله تعالى بذلك أن ينجيه، توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. توسل بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، والقصة مشهورة ومعروفة وهي في الصحيحين. المقصود أن التوسل المشروع له نماذج وأمثلة كثيرة. الوجه الثاني التوسل ممنوع. نعم هو توسل لكنه محرم ممنوع، ومن أخطره التوسل إلى الله بسؤال الميت، دعاء الميت أو طلب الشفاعة منه، وهذا مشهور وللأسف الشديد في عدد من الدول. وإذا أنكرت على أحد من هؤلاء ماذا يقول؟ يقول إني أجعل هذا واسطة، أجعل هذا واسطة يتوسط لعند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الشرك أكبر. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا ينفع هذا شيئا. وهذه المخارج أو الأجوبة التي يذكرون لا حقيقة لها. ومنهم من يعرف في نفسه مستقر في قلبه أنه يدعو هذا الإنسان، ولو قال إني ما أدعوه لكن أتخذه واسطة إلى الله. ومن أنواع التوسل المحرم وإن كان لا يصل إلى درجة النوع السابق، التوسل بذات أو جاه أحد الأنبياء والصالحين، فهذا لا شك أنه ما يصل حد الشرك، ما يصل حد الشرك، لكنه حرام. فأين الدليل الذي يدل على جواز هذا؟ لهذا هذا من البدع المنكر، لم يؤثر عن أحد من السلف من الصحابة ولا من التابعين أنه فعل ذلك. نعم بعض الصوفية وبعض المبتدعة يقول أنتم أيها يا أهل السنة تبالغون وتتكلمون خلاف الدليل، ألم تسمع عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري الذي به تأخذون وترجعون إليه؟ يقولون ألم تسمع إلى عمر حينما دعا اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا؟ قال فيسقون. فيذكرون هذا الدليل حج لهم، وهو في الحقيقة حج عليه، حج عليه. كيف نجيب على ما قالوا؟ كيف نجيب؟ نعم محمد. نعم يعني هم فاهموا الحديث خطأ. الحديث لا يدل على ما قالوا، إنما مقصود عمر أننا كنا نتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن نتوسل إليك بعم نبي، يعني بدعائه، يعني بدعائه، فيأمرونه أن يدعو لهم فيدعو لهم فيستجيب الله. هذا هو المعنى الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. ومن التوسل الممنوع وهو لا يصل لحد الشرك مثل الأول لكنه بدعة، قول بعض الناس اللهم إني أتوسل إليك بحق فلان، توسل إليك بحق فلان الولي أو العالم أو من سوى هؤلاء. اشتهر على بعض الألسنة في بعض الدول اللهم إني أسألك بحق الجيلاني، أو إني أتوسل إليك بحق البدوي أو ما سوى ذلك، فهذا كله غير مشروع، غير مشروع. هل في أحد من الخلق له حق على الله سبحانه وتعالى؟ هل يوجد أحد من الخلق له على الله حق؟ لا يوجد. إنما الله سبحانه وتعالى هو المتفضل المعطي، هو الذي يتفضل على المخاليق ويحسن إليهم، لكن ما في أحد من هؤلاء الخلق له على الله حق. فمثل هذا الدعاء وهذا التوسل غير جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولكلهم قدر عالى وفضائل، لكن ما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر عالى وفضائل، جاء في بعض نسخ المنظومة ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن أكثر نسخ المنظومة على الأول الذي ذكر المؤلف والذي معنا هنا، فلعل هذا هو الأقرب بالنظر إلى ما في أكثر النسخ. قال: ولكلهم، من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدون استثناء، بدون استثناء، بل للجميع، الجميع لهم قدر ومنزلة وفضل وشرف، أعظم ذلك شرف الصحبة، ولأن الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين الخلائق جميعا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا القرن، قرن الصحابة، أفضل وخير القرون على الإطلاق، كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما. لما أن الناظم رحمه الله تعالى بين فضائل الصحابة جميعا وبلا استثناء أحد منهم، أراد أن يخصص، أراد أن يخصص، لكنما الصديق منهم أفضل. لا شك أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الخليقة على الإطلاق بعد الأنبياء، أفضل رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي يجعل الناظم رحمه الله تعالى يستدرك ويقول: لكنما الصديق منهم أفضل. وهذا بالإجماع أيها الإخوة، هذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك، نقله جماعة من أهل العلم. وفضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد فضله على جميع الصحابة، فهو أول الرجال الذين أسلموا، أول من جمع القرآن، اشتهر رضي الله تعالى عنه بالعبادة وسلامة القلب وقوة الإيمان وقوة اليقين، ولهذا في المواقف الصعبة اللي تمر على الصحابة رضي الله تعالى عنه كان أقوى وأثبت رجل، حتى عمر على قوته رضي الله تعالى عنه لم يقف مواقف أبي بكر في المواضع والمواقف العصيبة والرهيبة. مثل ماذا؟ نعم، يوم مات النبي، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم تزلزلت كثير من القلوب، أكبر فاجعة ومصيبة تمر عليهم موت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، توقف الوحي، هذا شيء عظيم. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثروا، حتى عمر، حتى عمر في بداية الأمر أنكر على من يقول مثل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، هذا في بداية الأمر، حتى أنه ما استشعر الآية الكريمة في سورة آل عمران، ما هي الآية؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلينظر الله شيئا. لكن أبو بكر رضي الله تعالى أن استشعر هذه المعاني، هذه الآية، قول الله جل وعز: إنك ميت وإنهم ميتون. فالمقصود أن أبو بكر ثبت عمر وثبت جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومن المواقف التي تحفظ لأبي بكر وهي من أعظمها يوم الردة، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب، ارتدت بسبب الهزة التي حصلت، لأن موت النبي هز المجتمع المسلم هزة كبيرة، فلذلك ارتكس وانتكس طوائف وقبائل من العرب، وقف لهم جميعا الصديق رضي الله تعالى عنه والله، وأراد أن يقاتل هؤلاء المرتدين لتثبيت دولة الإسلام عمر تردد في هذه القضية، وراجع رضي الله تعالى عنه أبا بكر عدة مرات في هذه القضية، لأن قضية حرب وقتل وقتال قضية كبيرة، كان عنده شيء من التردد. ثبته عمر وأقنعه وبين له، يعني أتى عمر ليقنع أبا بكر فأقنع أبا بكر عمر، حتى قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، كما في الصحيح. الله أكبر، انظر إلى قوة اليقين التي امتلأ بها قلب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يثبت الصحابة في أشد المواقف، وموقف الردة موقف عظيم حفظه له التاريخ. ولذلك قال أهل العلم: حفظ الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة، والإمام أحمد يوم المحنة. المقصود أن فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه عديدة وكثيرة، ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو السابق في كل باب، في كل خير، واختصه الله سبحانه وتعالى ليكون مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في المواقف التي فيها اختصاص، مثل موقف الهجرة. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان معه في الهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. الآية الكريمة. المقصود إنه هذا من أقوى الدلائل على تفضيل وتقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على كافة الصحابة. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن أحد منهم ينكر هذا، جميعهم رضي الله تعالى عنهم يعترفون بهذا السبب وبهذه الأفضلية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. بل قد تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هذا متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه، فلعنة الله على الرافضة ما جهلهم. كيف يسبون أبو بكر ويسبون عمر، مع أن علي الذي يفضلونه يقول هذا القول؟ ولو كانوا أهل إنصاف وأهل عدل لأخذوا بكلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنهم أهل بهت وأهل هوى، والهوى عياذا بالله يقطع الإنسان من الخير والوصول إلى الحق. ثم بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الأفضلية عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما بلغهم إسلام عمر فرحوا بذلك أشد الفرح، بل كان إسلام عمر عزا للإسلام والمسلمين، وذلك لما اشتهر به رضي الله تعالى عنه من القوة والشجاعة والإقدام. فكان رضي الله تعالى عنه لا تأخذه في الله لومة لائم. عمر أول من لقب بأمير المؤمنين، عمر رضي الله تعالى عنه أول من وضع التاريخ الهجري. ومن عجائب عمر رضي الله تعالى عنه أنه وافق ربه في عدة آيات، منها اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ومنها آية الحجاب وأسار بدر. فهذا كله من دلائل تفضيل عمر رضي الله تعالى عنه. استمعوا إلى هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، كما في الصحيحين: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ما يطيق الشيطان عمر بحال من الأحوال، إذا سلك طريق هرب من الطريق الآخر، ما يتحمل، ما يتحمل أن يرى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا لا شك دليل على قوة إيمانه وما حباه الله سبحانه وتعالى من الصفات العلية كالشجاعة والإقدام في الحق، وفي كونه رضي الله تعالى عنه لا تأخذه في الله لومة لائم. على كل حال، الكلام عن الصحابة كلام جميل وبديع ولا يمل، يزيد الإيمان، لكن الوقت لا يتسع لإكمال بقية الصحابة رضي الله تعالى عنه، فندع ذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.